لحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الحادي عشر في سلسلة الدار الآخرة، آخر ما تكلمنا عنه وفيه بعض بدع الجنائز، وبقيت فيها بقية، وبقي أن نرد على سؤالي وأن ننوه على أكاذيب وقصص ذكرها البعض من الوعاظ دون تمحيص وتنقيح. نسأل ربنا عز وجل أن يوفقنا في ليلتنا تلك لما يحبه ويرضاه. توقفنا عند بدع الجنائز، عند بدعة زيادة المرأة بالحداد على الميت فوق 3 أيام. حداد المرأة على الميت لا ينبغي أن يزيد على 3 أيام إلا لزوج، فلو مات الوالد أو ماتت الوالدة أو الأخ أو الأخت أو الابن أو أي أحد سوى زوج المرأة فليس لها أن تحتد فوق 3 أيام. تطرح الزينة هي في حداد، بعد 3 أيام تتزين وتتهيأ، فإن لزوجها فيها حاجة. النهاردة تلاقي المرأة مثلا والدها توفي، تظل محتدة أسابيع وربما شهور، والله هذا حرام حرام. إنما إذا كان المتوفى هو الزوج فحداد المرأة على زوجها بيكون 4 أشهر و10، مدة عدتها، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 هي مدة الحداد، ذلك لأن زوج المرأة منها بمكان. مات زوجها تظل ملتزمة بالحداد 4 أشهر و10. يعني إيه؟ يعني لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. يعني إيه؟ يعني تطرح ثياب الزينة، يعني لا تتزين حتى ولو كانت الزينة ما هي إلا كحل العين أو حناء في القدمين والكفين، ما في زينة. حتى ولو كان في عينها وجع ووصف لها الكحل كدواء، لا، تبحث عن بديل. فالنهاردة المرأة إن مات لها ميت غير الزوج تزيد في الحداد على 3 أيام، وبعض النساء يموت الزوج فتقل في الحداد عن 4 أشهر و10. هذا خطأ وهذا خطأ، وكلاهما من بدع الجنائز. 2، من بدع الجنائز وضع الزهور على المقابر أو فوق جثمان الميت في نعشه، هذه بدعة وليس لها أصل عند المسلمين، بل أصلها عند غير المسلمين، يضعون الزهور على المقابر، هذه بدعة، بدعة مستوردة ليس لها أصل عند المسلمين. 3، من بدع الجنائز وضع الرخام على المقابر ونحت اسم المتوفى وتاريخ الوفاة على المقبرة والمفاخرة. لا، مقابر الصحابة كانت لحود وفوق اللحد حجر، حجر غلب معروف، ده بتاع مين؟ ولا اللي ميت هنا مين؟ ما هو إلا علامة للأحياء أن هنا مقبرة. 4، من بدع الجنائز رفع المقابر عن القدر المشروع، والقدر المشروع في رفع المقبرة عن وجه الأرض هذه جبر، تنام كسنام الجمل، جبر. إنما تعمل لي بقى مقبرة مرتفعة على وجه الأرض مترين هو عامل لي رخام، هذا حرام، بل هو من بدع الجنائز غير ما شرعه النبي محمد. خامسا، من بدع الجنائز زيارة المقابر للنساء في الأعياد بل وللرجال، إفراد يوم الجمعة بزيارة المقابر حتى للرجال هو تخصيص بلا مخصص، أي يوم صبح أو ليل، إنما اشمعنى الجمعة؟ التخصيص ده بدعي، ولقصد الأرواح بتلتقي كل يوم جمعة، والواحد لو ما حدش زاره من أهل يوم الجمعة يرجع تسير الخاطر، هذا كلام فارغ. ويسوقون أحاديث موضوعة مكتوبة على النبي محمد، لا. سادسا، من بدع الجنائز زيارة المقابر على غير الوقت الذي شرعه النبي محمد. النبي قال أمرنا بزيارة المقابر وقال فإنها تذكركم بالآخرة، صح؟ طب لما زور المقابر النبي علمني الزيارة تكون ازاي وأقول ايه؟ روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يعني الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم فرطنا يعني سابقون ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. ده اللي تقوله، صلوا على رسول الله، أو تقول ما أمر به النبي من حديث عائشة الذي رواه مسلم. قالت عائشة كيف أقول لهم يا رسول الله يعني عند زيارة المقابر؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وتمكث دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، وتدعو للمتوفى، وفي دعائك تتوجه ناحية القبلة وخلاص. ده بيحصل؟ شوف بقى في زيارة المقابر محدش بيقول الدعاء ده لان 90% منهم مش حافظين، في حين انه حافظ اغاني في اللغة العربية الفصحى لكوكب الشرق، يجي عند كلام النبي ويعصرك يقولك ما بعرفش اقرأ، وانت حافظ الهيات، احفظ كلام النبي يا اخي. يزور المقبرة، يمكث هناك لا سيما في الاعياد، تجد نساء تزور المقابر، يزرن المقابر وهن متبرجات، ايه ورب الكعبة مش لابسة حجابها، يعني كاسية عارية الى متبرجة، اختلاط رجال بنساء، ودي المصيبة الثانية، الفاتحة على روح جدي ودي بدعة ثالثة، الفاتحة على روح الميت لم يفعلها النبي ولو مرة واحدة في حياته، وما فعلها واحد من الصحابة والمعترض يأتينا بالبرهان ونحن نسلم أدي بدعة ثالثة. وبعدين عمل النهاردة المقابر متنزهات، والعظيم في ناس بيروحوا ياكلوا في المقابر، وانا اعرف ما اقول، واحنا رايحين يوم العيد بقى، هيا حاجه بكره ناويه على ايه؟ ابنها بيقول لها يوم الوقفه، تقول له بكره ان شاء الله هنقضي العيد مع ابوك، ابوه ده ميت فين؟ في الطرق، هما جايين من مكان بعيد، تقول لك ناخد حاجه لقمه كده نسند بيها قلبنا، هتقعد بقى جايبه حله محشي، واللي جايب فتختين، واللي جايب مش عارف جنينه بقى، ده متنزه. فهم يزورون المقابر على غير الوجه الذي شرعه النبي محمد، وهذه كارثة. سابعا، من بدع الجنائز السكنى في المقابر، السكنى في المقابر بعض الناس يسكنون في المقابر، وهذه بدعة. احنا بلدنا ما شاء الله فيها سعة، يعني احنا ساكنين في 5% او 6% من مساحة مصر، كلنا في الوادي الضيق حوالين النيل، غرب في صحراء وشرق في ايه صحراء، ساكن في المقابر، وتلاقي بقى جايب حاطط تلفزيون على المقبرة زي ما قلت الدرس اللي فات، البصل بيقفل البصلة فوق والميت بيتحاسب تحت. يا راجل تلفزيون فوق المقبرة ما هو ساكن، وانا عارف اقول ايه، وبعضهم يحشش في المقبرة، وفي جرائم زنا ودعارة تحدث عند المقابر. مهزلة مهزلة. ثامنا، من بدع المقابر دفن المتوفى في المسجد. الأضرح فلان مات، هذا الشيخ بتاعنا، نعمله ضريح في الجامع، ونعمله مولد بقى، وناخد البركة، ونحيط المقبرة بسور من النحاس، ونطوف، ونعمل صندوق نزور كبير عشان الحرامية ياخدوا فلوس الفلين. هذا حرام يا اخوانا، الشرع ينكر هذا ويشنع عليه وينهى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أوليائهم مساجد. أم سلمة كانت في الحبشة، فلما رجعت حكت للنبي إن بعض القساوسة من هناك إذا مات الواحد منهم يصوروا له الصورة ويعملوا ضريح وقصة كده، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. في أحاديث بالجملة، المساجد اتبنت ليه؟ عشان ندفن فيها فلان وفلان. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. في ناس بتخش بيوت الله وتسأل غير الله، صح؟ مدد يا فلان، أغثينا يا فلان. مهزلة. أنا امبارح بصلي الفجر، فخادم مسجد بجوار من بيتي، بجوار بيتي يعني، الظلم لأمر ما، فبعد الصلاة وقف: يا أخوانا أنا بكرة هقرأ عزية ياسين على اللي ظلمني، وأروح مسجد الولية الفلانية. أنا بقول أهو بكرة رايح للولية وهقرأ عزية ياسين. طبعا أنا سكت، سمعت وسكت، إن لو هتكلم في وسط بقى كم من الجهال مش هسمع، سكت وفي قلبي مرارة. عزية ياسين يا ابن انت في سوق الويلي، هي اسمها عدية، اسمها سورة ياسين، وتقراها على اللي ظلمك. يا سيدي ده اشد دعاء على الظالم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهتروح عند الولية دي بتاعت المظالم: يا سبحان الله. النبي قال: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فهذه مصائب يا اخوانا، بالعقل. نقولنا الشرع العقل بعد يا اخوانا. لو واحد عزمته يضيف عندك في بيتك اسبوع، وبعدين لقيته فوجئت انه تغوط في غرفة النوم وصلى في دورة المياه، اعمل فيه ايه؟ هتقول لهذا الرجل المخطئ: في نظام، دورة المياه هذه بنيت من اجل التغوط، وغرفة النوم هذه بنيت من اجل ان ننام. انا اطرح نفس السؤال: لماذا بنيت المقابر؟ عشان نصلي فيها ولا ندفن موتانا؟ ندفن موتانا. ولماذا بنيت المساجد؟ عشان ندفن فيها الميتين ولا عشان نصلي؟ عشان نصلي. احنا عايزين ناس تنور رؤوسها بالشرع، ويكون عندها ولو بقية من عقل. من بدع الجنائز دفن الميت مهما بلغ قدره في المسجد. ولا يحتجن علي محتج بأن النبي مدفون في المسجد، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، دفن في بيته، في بيت عائشة. ظل الحال على هذا في عهد الصديق وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم وعبد المعاوية الثاني قبله وعبد الملك بن مروان. هناك الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد لغرض في نفسه أدخل حجرة عائشة إلى المسجد. ومع هذا جناب التوحيد مصان في مسجد النبي محمد، فلا يؤذن لأحد من الموتورين أن يتمسح بالنحاس، ولا يؤذن لأحد من بعض الجاهلين أن يدعو وهو يستقبل القبر، بخلاف كل المساجد التي فيها أضرحة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 9 خلاص يا عمان. 9 من بدع الجنائز الجزم للمتوفى بالرحمة وللميت في الميدان بالشهادة. يقول لك المرحوم أبويا وما يدريك أنه مرحوم، أخويا مات في الميدان شهيد، لو تعقب بجملة يبقى أحسن، كن نحسبه كذلك، ها؟ نحسبه يبقى تعادل. فلا نجزم لأحد بأنه مرحوم إلا للمبشرين بالجنة كده ولا إيه فيهم مصر، ولا نجزم لواحد بأنه مفحوم في النار مهما كان عاصم للمسلمين، مهما كان مجرم، طالما مات مسلم تقول في النار يبقى لا، يبقى أنت تتألى على الله. أمال نقول إيه؟ هو في ذمة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المسلم العاقل يقول هكذا، تقول أبي يرحمه الله، حلو أبي رحمه الله، ماشي هذا دعاء، إنه مرحوم إلى جزم. اسمع هذا الحديث هو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، مكلوم يعني مجروح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فاستكمل الحديث، أنا عايز الشق ده، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، مجروح شكله مات في سبيل الله، النبي قال ايه؟ والله اعلم بمن يكلم في سبيله. قال لا، ما هو في واحد من الشهداء هيخش النار، ده من اول ثلاثة هيخش النار واحد ازهقت روحه وهو يذب عن دين الله، بس فعلها ايه؟ رياء، حمية رياء. فنحن لا نجزم مرحوم شهيد فلان المرحوم الفلاني، قل نحسبه كذلك وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صلوا على رسول الله. 10 من بدع الجنائز العزاء البدعي، اتفقنا ما في سرادقات، سرادق هذا بدعة. شوف بقى المعزين يجي يعزيك يقول لك البقاء، البقية في حياتك، البقية في حياتك، غلط. البقية في حياتك كأن الله عز وجل أخذ من عمر المتوفى أبقى منه بقية وسيعوض بها عليك أنت، غلط. البقية في حياتك ولو حياتك الباقية ده كذاب وده كذاب، لفهو حياته باقية كل من عليها فان. هم نقول إيه؟ زي ما النبي علم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. مش حافظ، احفظ أجيب حسناتك الكلمتين دول، مش عارف. خلاص قول البقاء لله أهو نوعا أحسن من الأولانيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بشر من بدع الجنائز ترك ثياب الميت بدون غسل 3 أيام، زعما من النساء أن ذلك يرد عذاب القبر. مات ما يغسلوش هدومه إلا بعد 3 أيام، ليه؟ يقول لك ده يرد عنه عذاب القبر. هذا خطأ، في خطأ أشنع. 12 من بدع الجنائز اعتقاد بعض النساء الساذجات التي لم تحمل أنها لو غسلت غسالة المتوفى ستحمل، ولكن الست دي مكبوسة حملها انقطع، من الأسباب اللي بتخليها تحمل ده كلام النساء الجاهلات، هولندا مات قومي بقى امسحي مية الغسل وانت اللي تدلقيه، هذا شائع بين النساء، لو عملتي كده هتحملي، اهو ده شرك بالله عز وجل، اهو ده ضرب من ضروب الكفر. تعتقد ان الغسالة دي هذا الماء فيه منفعة ويدفع الضرر ويأتي بالولد؟ ده المية انت تتوها شيء ليس لأحد إلا لله، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، لأن لو عملت كده هتحمل، أهو ده شرك، شرك بالله عز وجل. 13 من بدع الجنائز تحديد العزاء بثلاثة أيام، يقول لك النبي قال لا عزاء بعد ثلاث، لا عزاء مش محدد بثلاثة أيام، لكن العزاء للحاضر يكون في الأيام الأولى. أهم حاجة ممكن تعملها معايا لو والدي توفي أو أمي أو كذا أو كذا، إنك تيجي وتصلي جنازة عليه وتشيع معانا وتدعي معانا عند المقابر، فإن فاتك هذا كله ما هو وارد. يبقى تعالى عزيم فين؟ على المقبرة، في الشارع، في البيت، في أي حتة، ها؟ وخلاص. طب نجيب كم كرسيين ونقعد؟ لا مش هنقعد خالص، إذ أن الجلوس للعزاء من النياحة. ما العزاء يكون على الواقف كده، لله ما أخذ لله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، سلام عليكم وخلصنا. إنما سعادتك جاي وعايز تقعد على الكرسي وعايز نجيب لك قهوة ونجيب لك واحد شاي ونجيب لك واحد يقرأ لك، نفضي لك رجل مات وبقاله أسبوع مريض وأهله متهدلين وراه وتعب نفسي أصعب وأفحش من التعب البدني، ما فاضيين نضيف حد؟ السنة أن جيران المتوفى يصنعون لأهله طعاما، النبي قال لما استشهد جعفر اصنعوا لآل جعفر إيه طعاما، مش هم اللي يضيفوا الناس. طب واحد مسافر جه بعد أسبوع ما يعزنيش؟ عشان النبي قال لا عزاء بعد ثلاث. واحد قريبي أو صديقي أو ابن عمي وظروفه منعت جه بعد جمعة، قل لا عزاء بعد ثلاث، لا يجي يعزيك، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، صلوا على رسول الله. 14 من بدع الجنائز قولهم إن الميت إذا لم نخرج لزيارته ليلة الجمعة عاد وخاطره مقصور بين الموتى. 15 من بدع الجنائز، خد بالك من دي، رش الماء على قبر الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا تزوج من بعدها، زاعمين أن ذلك يطفئ غيرتها. شغال؟ صلوا على رسول الله. الفلاحين بقى، واحدة ميت بقى لها 3-4 أشهر زوجها تزوج، طبعا الناس تاكل وشه وده خطأ، هلا هو لو روح دفنها، دفنها للاد وراح يتجوز الصبح، هل عليه تثريب؟ شرعا لا، هو أعلم بنفسه منك، يمكن يفتن. فلو اتجوز بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 أشهر الناس تاكل وشه، ده شرع يا اخوان، شرع، وده ما يقتحش في وفائه. لا، طب النبي تزوج بعد خديجة 9 زوجات يعني يكتفي بواحدة، هل هذا يقتح في وفائه؟ فلست النبي لأنه زوج الصحابة، منهم من كان يذهب بزوجته إلى المقبرة تدفن وفي أثناء العودة يقول زوجوني زوجوني، أكره أن ألقى الله عذبا، أيقتح هذا في وفائه؟ أبدا، هو زوجها تجوز بعد موتها بسنة، تقوم أمها أو أختها تروح جايبة مية وترش على الطرق، تعمل إيه يا حاجة؟ تقول لك ده بيطفي غيرتها، يا ست تبقى التراب تحت، غيرها إيه اللي فضلا؟ كان هي نفسها بالسلامة، صلوا على رسول الله. هذا خطأ، وتحس إن الجهل جهل يعني بواح. 16 من بدع الجنائز كذلك، ودي بدعة شنيعة بتحصل في الأرياف، وأنا عارف بقول إيه، المرأة إن مات لها ولد وتأخر حملها بعده 6 أشهر مفيش حمل، يقولوا لها روحي افتحي عليه، ها دقي القبر عليه، جايز يكون الواد مقلوب، اعدليه احملي على طول. اي والله العظيم بيحصل. ايه ده الجايز مقلوب القبر، اعدليه بقى عشان ربنا يكرمك. دي بدعه وبدعه شنيعه، ان الموت عوره ولا يجوز فتح المقابر الا لضروره. 17 من بدع الجنائز السفر لزيارة قبور الصالحين. هو جاي من الصعيد، رايح فين؟ رايح طنطا، رايح كفر الشيخ تسوق، رايح القاهرة، أماكن فيها أضرحة. ليه؟ عشان أزور شيخ العرب أو أزور فلان أو فلان أو فلان. هذا حرام، هذا حرام. بل شد الرحم لزيارة قبر الرسول بدعة. ممكن ده يسخط البعض، لكن ده الحق. النبي ما قال شدوا الرحال إلى قبري، قال إلى مسجدي، وشتان بين الأمرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد بس: المسجد الحرام هو الكعبة، ومسجد النبي محمد، والمسجد الأقصى. ليه؟ لأن الصلاة هناك أجرها مضاعف. صلاة في الكعبة 100,000 صلاة، تخيل، والصلاة في مسجد النبي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى على خلاف بين أهل العلم، فقائل يقول بألف وقائل يقول ب500. فأشد الرحال، الأجر هيضاعف. طب أنت جاي مثلا في القاهرة، جاي لي مثلا من المعادي، جاي لمسجد أبو بكر، هل أنت هنا شددت الرحال إلى المسجد وخالفت كلام النبي لأن ده مش من المساجد اللي النبي قال عليها؟ لا، أنت ما شددت الرحال من أجل الصلاة في مسجدنا، إنما شددت الرحال من أجل سماع العلم. وشدت الرحال من أجل سماع العلم مطلوب. ولا تنسى قصة شد الرحال التي قام بها موسى عليه السلام إلى الخضر من أجل تعلم العلم. صلوا على رسول الله. 18 من بدع الجنائز تقديم العرائض والشكاوى في داخل الضريح. طب يحصل احيانا في ضريح الامام الشافعي، فبعض الناس بيكتبوا والله العظيم جوابات ويرميها في الضريح عند فلان وفلان وفلان، ويكتب عريضه ويشتكي فيها ويرمي، ويخرج بالليل يقرا العرائض. يا اخي وما انت بمسمع من في القبور، بلاش دي عشان فيها كلام. قالوا هذه الأحياء أصحاب العمى اللي البصائر طمصت، إنما اللي بيموت مننا يبقى بيننا وبينه كما قال الله برزخ إلى يوم يبعثون، حاجز برزخ إلى يوم يبعثون. 19 من بدع الجنائز الزراعة في القبور. ففي المقابر ده زرع لي عناباية تقطر بتابوه، وده طلع سريع للصبارايه، صبار، معنى صبار؟ الصبار عشان يصبرهم من الصبر، هذا خطأ، خطأ. يعني زرعت في المقابر، ايوه الزراعة في المقابر بدعة. وكل من حج او اعتمر منا وزار البقيع يشهد لقولي كده. ليه؟ بعضهم يجوز الزراعة في المقابر ويستدل بأمر لا يشرع، قالوا أصل في حديث رواه البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا الأول يعني فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من البول. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، وفي رواية بالغيبة، ثم دعا بعتيب رطب جاب جريدة قدرة فشقها اثنتين، ثم غرس على هذا القبر شق وعلى هذا القبر شق، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أرى شوف النبي عمل ايه؟ زرع جاب جريدة وشقها اثنين وزرعها وقال ده بيخفف عنهم، يبقى انا هزرع على ابويا عنباية عشان تخفف عنه، وهو النبي عملها هو. نقول ما قاله الخطابي الذي فعله النبي هذا من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبدعائه بالتخفيف عنهما، وجعل مدة التخفيف بقاء النداوة بالجريدة. طيب الأمر ده هل فعله بعد النبي واحد من الصحابة؟ قالوا لا. يبقى هذا الأمر خاص بمين؟ بالنبي محمد. وبعدين النبي حط جريدة، ما زرعت الجريدة هتزرع، جاب جريدة فلقها اثنين وحطها، الجريدة دي هيطلع منها نخلة؟ عصاية. انت زارع. الامر الثاني ده خاص بالنبي محمد بس، بدليل ان ولا واحد من الصحابة فعلها بعده الا بريدة الاسلمي صلى على رسول الله. فان بريدة اوصى ان يجعل في قبره جريدتين، قال الحافظ في الفتح ابن حجر يعني، وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بالنبي، ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى هذا على كل الصحابة إلا بريدة. الخلاصة إيه؟ خلاصة ما قاله الخطابي والألباني، الزراعة ووضع الجريد وما شابه هذا في المقابر من بدع المقابر. صلوا على رسول الله. طب أنا عايز أزرع جريدة، عايز أحط صبراية عشان أنفع أبويا يا أخي. أقول لك ما هو في وسائل أخرى مشروعة ممكن ننفع بها موتانا. وهنا السؤال، ما هي الأعمال التي تنفع الميت؟ احفظ، روى مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية هو ممكن يعملها أو ابنه يعملها عنه، ممكن. حكى النووي الإجماع على أن الصدقة تقع من الميت ويصل ثوابها إليه بعد موته، يعني تقع منه في حياته سواء كان المتصدق هو أو ولده. من بعض قال ابنه لا، لازم يكون هو وصى. انا بقول لك حتى لو ابوك ما وصاش انك تعمل له صدقه جاريه، وعملت صدقه جاريه ثوابها سيصل اليه. ليه؟ لحديث النبي انت ومالك لابيك. تقول ده حديث ضعيف، طب سمعنا واطعنا. خذ اللي بعدها، روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا، في وجه الاستدلال، أن رجلا قال للنبي: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. ما وصاش. روى أحمد والنسائي عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، سعد بن عبادة الأنصاري، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن يعني البصري: فتلك سقاية، أو لعله ابن علي، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. فعمل صدقة عن أمه، والثاني قال له: أبويا ما وصاش أتصدق عنه؟ قال: نعم. فممكن تنفع والدك بعد موته بصدقة جارية أو بعلم ينتفع به. العلم اللي بينتفع به يكون هو بقى اللي علمه للناس قبل ما يموت، مش كده؟ أنت علمت واحد إزاي يصلي ومت، طول ما هو بيصلي بتاخد نفس الثواب. ليه؟ لأن الإمام مسلم روى لنا حديث النبي اللي النبي بيقول فيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجره من عمل به، وبرضه اللي بيسن سنة سيئة فعليه وزره ووزره من عمل به. ما فالجماعة الممثلين والرقصين والمغنين مش ماتوا؟ اللي بقى له 20 سنة واللي 25 سنة واللي 30 سنة السيئات بتكتب عليهم لحد النهاردة ومش عارفين لحد ايه. كل ما الخلاعة تعرض ما هو ماتوا ما تبش العداد يعد يقولك هنزعل الأغنية يغني والحب والغرام والآهات السيئات تزيد. ولو رد الله عليه روحه لقال يا أيها الناس حطموا هذه البلايا فقد رأيت منها مرارات. وربنا بيكتب ما قدم الناس وإيه وآثارهم. صلوا على رسول الله. ما صدق جارية علم ينتفع به أي علم، علم الشرع أو أي علم دنيوي، إن العلم جه نكرة علم ينتفع به. طب واحد ركب يعلم واحد كيف يركب جلد الحنفية ده علم نافع ولا لا؟ مش نافع؟ انت مت وده اتعلم الصنع ونقلها لده وده لده لده العداد بيعيد طالما علم نافع كده. هي علمت واحدة تعمل طبخة علم نافع ولا مش نافع؟ نافع طبعا على رؤوس العلوم النافعة مفيش جدال علم ايه؟ الشرع. لكن يدخل فيه كل علم نافع لان النبي قال علم يبهى نكرة والتنكير يفيد ايه؟ الشمول. ثلاثة ولد صالح يدعو له الدعاء ده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء حتى لأي مسلم انت ما فيش بينك وبينه قرابة من ربنا. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى أنا أدعي لك وأنت تدعي لي ده يوصل، تدعي لأخوك ده يوصله الحسنات إن كان في نعيم يرفع في درجة أعلى في بلاء يخفف عنه بالدعاء. فلا تغفلوا عن الدعاء لموتانا. اللهم كفر سيئات كل موت المسلمين اللهم آمين. أربعة مما ينفع الميت صيام. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. يبقى أنا والدي مات وعليه صيام، خد بالك وعليه صيام، وكان يقدر يصومه لكنه تلكأ فمات. أصوم عنه؟ أيوه. لقول النبي أيضا في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صلوا على رسول الله. افرض أنا أبويا قاعد مريض قبل ما يموت بشهرين ثلاثة وكان فيهم رمضان ومرض اتصل بالموت ومات، أصوم عنه ولا أطعم؟ هنا أطعم. إنما هو كان هو عنده صح وعليه 5-6 أيام أو هي أمي إن المرأة يصيبها العذر. يا ستي عليك 5 أيام فيها عذر اقضي، طول بكرة هقضي، الأسبوع الجاي هقضي. ماتت بس كانت تقدر تصوم. أنا أعمل هنا إيه؟ أصوم عنه. صليته على رسول الله. يبقى الصيام بالتكييف ده وبالحالة دي وبالتفصيل ده. خامسا مما يصل الميت الحج. روى البخاري في صحيحه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج. بفايدة هنا برضه يصل الميت النذر الوفاء بنذره. يبقى أنا أبويا قال نذرت لله أن أذبح شاة ومات، أنا أوفي عنه النذر وده ثوابه يوصله. انت معايا؟ ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال حجي عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا فالله احق بالقضاء. يبقى الحج بس على شرط ان تحج لنفسك اولا. العمره بس على شرط ان تعتمر لنفسك اولا. سادسا مما يصل ثوابه للميت صلة أهل مودته. وهو النبي قال إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. لذلك عبد الله بن عمر والحديث في صحيح مسلم لما كان ماشي مرة في السوق ومعاه أحد الأصحاب من التابعين، فابن عمر شاف أعرابي راح مركبه البغلة، أردته ركبه وراه، وهو نازل بعد ما وصله راح ابن عمر قلع عمته ولبسها للأعرابي. فقال مالك بن دينار إن لم تخني الذاكرة هو، قال له إنهم الأعراب يا ابن عمر يرضون باليسير، تقلع العمة وتديله درهم 50 قرش. قال إن والد هذا الرجل كان من أصحاب أبي، ولقد قال النبي محمد إن أبر البر صلة الرجل أهل إيه؟ ود أبيه. مما ينفع المتوفى صلاح الولد، عايز تنفع أبوك كن أنت من أهل الطاعة، لأن ده في ميزانه أيضا، لا سيما لو كان يحرض على هذا وربى على هذا. هكذا يمكن أن ننفع موتانا بصدقة جارية تقدمها أنت لنفسك قبل أن تموت، أو يقوم بها بعدك ولدك، أو بعلم تعلمه أنت للناس علم نافع. ثم الدعاء من الولد الصالح. رابعا صلاح الولد في ميزان الوالد، لا سيما إن سن له سنة الصلاح وحرضه وعلمه. خامسا الحج عنه، الاعتمار عنه، شريطة أن تحج لنفسك وعن نفسك أولا. سادسا الوفاء بنذره. سابعا الصوم عنه. ثامنا صلة الرجل أهل ود أبيه وأهل ود أمه. هذه 8 أمور تنفع المتوفى. طيب الأخ بيقول لي والبرتقال والشريك والصميط اللي الحريم بيطلعوا بيه على المقابر، ما احنا قلنا بهذه الطريقة يبقى بدعة، بتخرج غالبا يوم العيد. الأصل إن المرأة حتى لو حائض هتشهد صلاة العيد، صح؟ تجلس هناك في المصلى في آخر الصفوف لحديث النبي محمد، ده إجماع اللي بقوله ده، ده إجماع. ثم عشان الناس تفهم صح بقول صلاة إيه؟ العيد الخلاء في عباقرة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس في آخر الصفوف، هكذا أمر النبي. وبعدين بقى تلاقي بدل ما تيجي تصلي أو تشهد الصلاة على الأقل، تلاقي النساء ما شاء الله خارجين طوابير، كله لابس أسود في أسود، يلبسن السواد حدادا ولا يلبسنه حجابا، وكل واحدة على دماغها سدس ما شاء الله، تيجي 30-40 كيلو صميط ومش عارف إيه وبرتقال واوا، وتوزعوا فين؟ على المقابر. على مين بقى؟ الراجل اللي بيقري يقول لها ده انا هقرا لك القران كله دلوقتي وادعي له دعوتين هيروح الفردوس الاعلى زمانه دلوقتي الجنه ونعيمها في 10 دقائق. يخلص شويه نصابين هناك، وفي شيخ بيحترم نفسه في حامل قران محترم يقرا على المقابر، ممكن يا سيدنا؟ مش ممكن. طب انا ممكن لو اطعمت الفاكهه دي بنيه انها صدقه جاريه عن والدي او امي بعيد عن اليوم اللي مات فيه او الاسبوع اللي مات فيه، لان لو اطعمت في اليوم ده يبقى خالفت السنة، ده انا اللي اطعم مش اطعم كده ليه؟ لكن بعدها بشهر ولا حاجة قلت هاكل واحد يتيم عن ولد صدقة جارية. ينفع؟ ينفع للمستحق، مش راح للنصابين اللي هناك، النصابين نصابين. لكن شوف ابدأ انت بمين؟ بقرايبك الفقراء، فالاقربون اولى بالمعروف. طب مفيش يبقى جيراني، مفيش يبقى ما مش لاقي، تعالى لنا الجامع احنا نجيب لك جحافل، هات ونتيك قائمة. ربنا ان يغني كل المسلمين، اللهم امين. ينفع بهذا التفصيل. طبعا انا لو اتكلمت عن القصص التي لا تثبت والملفقة دي عايزة درس تاني، هنتكلم الدرس القادم ان شاء الله عن قصص مشهورة قوي قوي قالها بعض المشاهير من العلماء في موضوع الموت ومش الموت وحصل وحصل، هنفصل فيها الدرس القادم إن شاء الله. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلم وأعلم. الأسئلة: مات زوج أختي في الصين وصلى عليه بعض المسلمون. هو كتب لي كده والله، كتب لي المسلمون، أنا عارف بعض المسلمين عشان كده هو اللي كتب لي كده. وكان عددهم قليل وطلبت أختي أن نصلي علي صلاة الغائب فما الحكم؟ قلنا صلاة الغائب قال كثير من أهل العلم أنها لا تكون إلا على المسلم الذي لم يصلى عليه. النبي صلى على النجاشي ليه؟ ما حد صلى عليه لأنه كان بيكتب إسلامه. لكن قال البعض ويجوز أن نصلي صلاة الغائب على المسلم الذي مات في بلد غير البلد إن كان من أهل العلم أو من القادة أو أهل العدل والصلاح. الأمر فيه كلام. صليت وخلاص، هل يجوز دفن المرأة في مقابر الرجال؟ ممكن نعمل قبر مشترك، ده كل المصريين كده تقريبا يعملوا القبر ويعملوا ويقسموا بالحيط بالطوب، فإن كان كده ماشي. وممكن ندفن ثلاثة وأربعة في وقت واحد وفي لحظة واحد. يعني الصحابة غزوة أحد كانوا استشهد 70، النبي أمر أن يدفنوا في أحد، وأحد ده جبل والحفر فيه شاق، فعشان يحطوا 70 لحد أمر مضني، فكان بيدفن في اللحد الواحد في وقت واحد ثلاثة واثنين، بس كان بيقدم إلى القبلة أحفظهم للقرآن. شفت حفظ القرآن ده مشكلة، له مكانة وأي مكانة. اللهم ارزقنا القرآن الكريم حفظا وعلما وعملا، اللهم آمين. توفي رجل وعليه كفارة يمين، كفروا عنه اليمين، عم 10 مساكين، أو صوموا إن عجزت من الطعام 3 أيام أو متقطعة، هل يجوز الصلاة للميت؟ لا. أصلي للميت؟ لا، أنا ما ينفع برضو، ما ينفعش. ميت وعليه صلاة سبها ليه؟ العذر خلاص، يبقى سقط عنه التكليف. واحد بيصلي طول عمره قبل ما يموت في شهر راح في غيبوبة، سقط عنه التكليف. هلا مش النبي قال رفع القلم عن 3 منهم وعن المجنون حتى يفيق؟ هذا يلحق بهم، هو دريان بحاجة؟ قراءة القرآن ليس هناك دليل في سنة قولية ولا العملية ولا الإقرارية نقول به في جواز قراءة القرآن على الميت ووهب الثواب. دليل أقول به، نتكلم في دين يبقى عايزين دليل. عمر النبي دفن حد وقال الفتح على روحه؟ ما حصلتش ولا مرة. وقال ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن إيه؟ يسأل. طبعا بعض النساء بيحطوا ضفائر المرأة أمامها بين صدرين، دي بدعة. احنا بنعمل لها، احنا قلنا الكلام ده في الغسل، بيسرحوها ينقضوا الشعر يسرحوها ويعملوا 3 قرون، يعني 3 ضفائر في الناصية، واحدة في الناصية اليمنى والشمال وواحدة هنا في الجبهة، وبعدين الثلاثة يبقوا ورا ظهرها مش قدامها. هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ أي نعم، قلنا يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها.